فثمة فارق بين أن تحصل في الحياة نتائجا وتحصد ثمارا وتفوز بمطلوبات كنت تتمناها كل هذا في كفة، وأن توفق فيها فعلا بالمعنى الإلهي وبالبركة الإلهية، هذا شيء آخر تماما. يمكنك أن تحصل الجاه والغنى لكن لا توفق فيه، كيف لا توفق؟ يكون هذا الجاه والغنى عليك وبالا، كما كان على قارون، ظن أنه بنفسه ولنفسه فوكله الله لما أتاه. وهذه مشكلة، أن نسعى وراء الطموحات والأحلام والأمنيات فنكاد نعبدها بذاتها. لازم أحصل الشهادة، لا بد أن أحصل على قدر من، لا بد أن أتزوج، لا بد أن أنجب. هناك محطات هكذا وضعناها في الحياة، هي اسمها الأمان والأحلام، وهي في الحقيقة آلهة صغيرة تتحكم في قلوبنا وفي نظر قلوبنا، ونتوجه إليها بكليتنا كأنها قبلة، قبلة مجازية أو قبلة معنوية، وهي الآن حقيقة قبلة حقيقية. إذا لم أحصل على هذه المطلوبات تفقد الحياة كل معنى، ولا أقول تفقد الديانة كل معنى، بل أكاد أنصر نفسي قاضيا على الديانة، لما لم تعطني يا الله؟ طيب أنا صليت وأنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا، أين هذا الحلم؟ أين هذه الأمنية؟ وهذا غير منطلق المسلم تماما، هذا غير منطلق المسلم في معاملة ربه أو معاملة حتى تطلعاته.